قال لماذا؟ قال يعني كنت مع بني فلان كيف مرضوا أنت مع بني فلان؟ قال معكم كلكم. المقصود أن النضال من عدة ينبغي تعلمه، ولهذا قصة أربه بني إسماعيل يا بني إسماعيل فإن أباكم كان غاميا. في الحديث الآخر أن الرمي بالسهم في سبيل الله ينزلت إجرابة محررة. الحاصل أن هذا كله يدل على أن ينبغي المؤمن العناية به وسائل الجهاد جميع الوجوه، وأن يعد نفسه في ذلك. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدد نفسه بالغزو مات على سبعة من النفاق وهو مسلم. ينبغي المؤمن أن يعد نفسه وأن يتحدث ويرجو لعل الله يقيم على من جهاد ويكون من المجاهدين، يكون عنده الاستعداد لهذا الأمر العظيم الذي قال فيه سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا انشيبا وشبابا جاهلوا بأموالهم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن تعلمون. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهلوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والآيات فاتها مقصود أن الجهاد له شأن عظيم. ويقول جل وعلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالعداد ينفع ولا يضر، فيه الحزب فيه الأخذ بالحيطة، فالعدو قد يهزم والحاجة قد تأتي مباغتة، فإذا كان مستعدا حمد العاقل عند الحاجة. ثم هو عمل صالح، استعداد عمل صالح يؤجر عليه. وفق الله جميعا. الحديث الاول من علم الرجل ثم تركه فليس منه او فقد عصى، يعني ياتي الى نعم هذا يعني يعرض عنه حتى ينساه. ينبغي يكون بين وقت واخر يرمي مع اخوانه حتى الشبح يظلون. ولهذا حتى النبي على ظن عليه الصلاه والسلام الله يعلم هذا ان ترك الرمي كبيره. لا ما يزعم كبيره، عند عصا من عصا ما يزعم كبيره فليس منا. بعض اهل العلم يرى فليس منا وانها كبائر، ولكن نحن نرى عند الجمهور كبائر. عند الجمهور ما في وعيد بالنار، ما في وعيد او لعنه او حد في الدنيا كحد الزنا وحد السرقه. على كل هذا المعصية يكفي ولا معصية. صلى الله عليك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسلام الواحد ثلاث نفر الجنة، هل نقل الدروس من العلماء أو الدعاة أو المحاضرات والخطب لنفع المسلمين كالتسجيلات تنقلها من العالم أو مثلا من المشايخ وبثها للناس، هل يكون يدخلون يرجع فيه إن شاء الله؟ يرجع فيه هذا من تعليم العلم، أو هذا من تعليم العلم سواء كان كتيبات أو أشرطة أو كتب. نعم محاضرات أو أشرطة أو كتب كلها يرجع فيها الخير. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه سهل الله له الطريق الى الجنة، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا دلالة على الخير تعلم. نعم أثابكم الله. أحسن الله. قول ما لا يأكل اللحم هل هو طاهر أم ليس؟ الحمر نجح نجح نجح نجح نجح نجح مثل الكلب والحمر والبغال كلها نجح. صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو مات على النفاق، هل المراد بها اي مسلم ام الجندي؟ مات ولم يغزو، والرسول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو يعني يحدث نفسه يكون عنده نيه لو قام سوق الغزو يغزو، يكون عنده لا غزو ولا حد نفسه ما هو على باله، يعني ينبغي يكون على باله حد نفسه لو قام الجهاد لجهد. إذا شفت الإنسان في طهارة حصير وفراش على سلطة على سلطة هذا من الشيطان هو الإنسان على سلطة ما لم يتيقن. نعم.